إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان آخر ما توقفنا عليه في المجلس الماضي هو ذكر أقوال السلف حول الحسد وذمه، ومما جاء عن أئمتنا وعلماء هذه الأمة الإسلامية ما أثر عن أبي حاتم رحمه الله، حيث قال كلاما رائعا جدا مصورا لشيء، وهو: إن شئتم قولوا يحسن أن يكون لغزا، فإذا سئلتم وقيل لكم ما هي النار التي لا تطفأ؟ نار الحسد. يقول أبو حاتم رحمه الله: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أخلاق الكرام، ولكل حريق مطفأ، ونار الحسد لا تطفأ. الحسود ناره متأججة دائما وملتهبة، وتزداد التهابا كلما ازداد المحسود نعمة، ولا تخبو هذه النار إلا إذا رأى المحسود منه في مصيبة، فهنا يثلج صدره وهنا يسعد، منتهى سعادته أن يرى المحسود في مصيبة عياذا بالله. وكذلك مما أثر عن علمائنا ما فيه بيان أن الحسد أو الحاسد إذا صدر منه الحسد سيبتلى بعقوبات خمس، هذه العقوبات لا تنفك عنه أبدا. يقول أبو ليث السمرقندي رحمه الله: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أول هذه العقوبات غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة انغلاق باب التوفيق. الحاسد يبتلى بهذه العقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أول هذه العقوبات غم لا ينقطع، كما قلنا يبقى الحاسد في غم. لماذا؟ لأنه قلبه غير مرتاح. قلنا متى يرتاح؟ إذا زالت النعمة عن المحسود أو ابتلي بمصيبة أو انقلبت إلى تلك النعمة إليه هو، فما دام لم يحصل أحد هذه الثلاثة فهو في غم وحزن. المحسود ينام الليل قرير العين مطمئن البال في راحة، أما الحاسد لا ينام الليل، كلما أغمض عينيه جاءه هاجس المحسود فاستيقظ وهو يعض أنامله من الغيظ ومن الحسد. هذه العقوبة الأولى. ثم قال: مصيبة لا يؤجر عليها. الأصل في المصيبة أنها كفارة للذنوب، وأن الإنسان إذا صبر يأخذ بذلك الأجر، إلا الحاسد فمن شدة حسده حتى ابتلي بماذا؟ بانفجار المرارة، من شدة الحسد ومن شدة ما يرد القلب هذاك الحسد حتى انفجرت مرارته فربما يموت بذلك، والله المستعان. هذه مصيبة، من شدة الحسد حتى يولي ما يأكلش، يولي يخمم فقط في هذا المحسود. نعم، فماذا يحدث له؟ انهيار لعدم الأكل، عدم النوم كذلك، من شدة التفكير في المحسود منه، فهذه مصائب الانهيار وانفجار المرارة والمرض ونحو ذلك، هذا كلها مصائب. الأصل أنها إذا نزلت بالمؤمن يصبر فيجزى بذلك خيرا، أما هذا فلا يجزى على ذلك خيرا أبدا. كذلك العقوبة الثالثة مذمة لا يحمد عليها. الحاسد دائما وأبدا مكروه بين الناس، وكلكم يعني يعيش مع أناس فيهم هذه الصفة، صفة الحسد. ولهذا إذا اشتهر إنسان بأنه حسود فإنه في وسط قومه مكروه دائما، لا يحبه أحد، بل كلما ذكر في المجالس قال الجلوس ذلك الحسود، يكرهونه. العقوبة الرابعة وهي أعظم العقوبات، سخط الرب. الحسد معصية يكرهها الله، فإذا أنت اقترفتها وتلبست بها سخط عليك ربك، إذا أنت تلبست بها سخط عليك، وسخط الله موجب لعقوبته وموجب لعذابه، ورضا الله موجب لمغفرته وموجب لنعيمه، أما السخط فلا. العقوبة الأخيرة انغلاق باب التوفيق، وهذا مشاهد، كل حسود هو أبعد ما يكون عن التوفيق، توفيق الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحب الخير للناس ولا يرضى لإخوانه إلا المصائب، لا يرضى لإخوانه إلا زوال النعم وانحلال النقم، ولهذا لا يوفقه الله. من كانت سريرته فاسدة، من كان باطنه خبيث تجاه إخوانه حرمه الله من التوفيق. لماذا؟ لأن التوفيق سببه ماذا؟ سببه إرادة الخير. بعض الناس ما عندهم الحيلة، بعض الناس ما عندهم الاجتهاد، ولكن الله يوفقه. لما؟ لأن إرادتهم دائما خيرة، ولهذا قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والحاسد لا يريد الخير لا يوفقه، لهذا الحاسد بعيد عن التوفيق. هذه من عقوبات الحاسد التي استنبطها علماؤنا وشيوخنا. والجاحظ كما جاء في الرسائل قال كلاما بديعا جدا، وإن كان الجاحظ ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما هو رأس من رؤوس المعتزلة، إلا أن المؤمن الحكمة هي ضالته، يأخذها أين وجدها. يقول الجاحظ ومتى رأيت حاسدا يصوب إليك رأيا إن كنت مصيبا، أو يرشدك إلى صواب إن كنت مخطئا، أو أفصح لك بالخير في غيبته عنك، أو قصر في غيبته لك. هذه كلها لن تجدها عند الحاسد. أول شيء لا يصوب رأيك عندما تقترح اقتراحا وكان اقتراحك صائبا، لا يتحمل أن يقول لك أصبت ووفقت، لا يقدر على ذلك. لكن ماشي كاع اللي ما يقولكمش هذا معنى حاسد، لما يكون رأيك صواب. الأصل في الإنسان لما يشوف خوه أصاب في مسألة يشجعه حتى يزداد إصابة ويزداد اجتهادا، فيقول له أصبت وأحسنت. الحاسد لا، ما يفعل هذا، لا يتحمل، يبقى ساكت أو يعكس ذلك، يشككك في رأيك. أكيد قلنا المنافسة وش قلنا في الحصة الماضية، إذا لم تضبط بالدين صارت حسدا، فالمنافسة هي بريد الحسد، كما أن الحسد هو بريد العين كما شرحنا في المجالس الماضية. يقول الجاحظ أو يرشدك إلى صواب إن كنت مخطئا، إذا أخطأت في اقتراحك وفي فكرك فإنه لا يرشدك، بل يفرح بذلك ويكتم معالم الفرح، يكتم ذلك وهو في قرارة نفسه سعيد وفرح لأنك أخطأت ولأنك تخطئ. والله المستعان، هذا مرض خفي جدا، وهذه شهوة خفية جدا، ونحن بشر يا جماعة يعترينا كل ما يعتري البشر. فهذه الأمور التي هي علاجات لأمراض القلب، وهذه أدوية لأدواء القلب ولأمراضه. في حياتك إذا كان مثلا لما تسمع بأخيك المسلم أخطأ فتشعر بشهوة خفية في قلبك، إذا كان مثلا سمعت بأنه، وهذه رأيناها في كثير من الصالحين ورب الكعبة، رأيناها في بعض المستقيمين لما يسمع بخوه انتكس وانقلب على عقبه، ماذا يصنع هذا الإنسان؟ يفرح ويسعد بذلك. أعطيك مثال ونغلقه بسرعة حتى نرجع. كانت هناك جلسة تحكيم، السلام، جلسة تحكيم، اختلف طائفتان وكلاهما من أهل السنة، وكلاهما لهما اعتقاد واحد، كلاهما عقيدتهما عقيدة أهل السنة والجماعة، كلاهما يعتقد أن الله فوق العرش وأن الله له الكمال المطلق في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. لكن كانت هناك مشكلة تتعلق بمسألة من مسائل المنهج، فقالوا لن يحل لنا هذا الإشكال إلا الشيخ فلان. انظروا إلى التقليد الأعمى، وهذا ما يجوز. وأنا كنت في نفس المجلس، أنا كنت مع أحد الطائفتين. لما رحنا عند هذاك الشيخ أصلح الله باله، لما رحنا عنده جماعة جلسنا يعني، الشيخ سمع منا وسمع منهم، وهم أساءوا الأدب معنا ونحن تكلمنا بالمادة العلمية، ولكن هم أساءوا الأدب. المهم الشيخ تكلم كلام عام في المجلس ثم انفض المجلس ولم نخرج بشيء. احنا لما انفض المجلس أذن مؤذن العصر، صلينا العصر وجينا، الشيخ وش دار؟ عندهم بيت الخالاء كيما المسجد هنا يهبطوا لتحت، هبط الشيخ يتوضا، تبعوه الطائفة هذوك. لما تبعوه كذبوا عليه، وهو أخطأ لأنه الأصل ما يسمع لهمش، واضح؟ كذبوا عليه، صدقهم. قال فحذرهم مني، حذرهم، قال لهم لا تلتفوا حولهم واهجروهم. ذيك العشية احنا ما لبناش، لما جينا للمدينة تاعنا مدينة فوكا، جينا للمسجد ألقينا هذوك الطائفة وهم من المستقيمين فرحانين يحتفلوا، ألقيناهم يحتفلوا ويقولوا ربحنا وفزنا، والله العظيم لقيناهم يحتفلوا فرحانين أعينهم تلمع فرحا. لما سألنا عن السبب قال لك هو السبب، راح أحذر منكم فلان. قلنا لهم بصح في المجلس ما قال والو، قال لك لا تبعنا البيت الخالاء شياطين. في البيت الخالاء وش كاين؟ كاين شياطين، لهذا نجيبوا الأدعية. هما تبعوه، ففعل الذي فعل، هذا علامة على الحسد. الأصل كرر نحن صح على غلط، وهما صح يحبون الخير يفرحوا أبدا. الأصل أنهم ينظرون، هذه فرضنا، نفترض مؤقتا أننا على خطأ، مش كان الواجب عليهم؟ يشفقون، يشفقون. أنا لما نشوف مخطئ ما نشفش فيه، إنما أشفق عليه ونقول بأنه لو شاء الله لكنت مثله، لهذا أنظر إليه بعين الشفقة وأدعوه إلى الله بالحسنى، ولا أسيء إليه الأدب وأرفع صوتي ونحو ذلك، لأني أشفق عليه والله يقدر على أن يجعلني مثله في أي لحظة. هذه النية، هكذا يشوف المؤمن الإنسان العاصي. أما اللي يشوف خوه انتكس فيفرح بذلك، هذا هو الحاسد، هذا هو الحاسد. وأنا ضربت مثال فقط، وإلا أنا على يقين أن عندكم وفي صدوركم أمثلة أكثر من هذا وأكبر من هذا. أما الإنسان يظهر عليه الفرح ليس لأنه انتصر أو لأنه انتصر لكن على باله بلي ما يروحش صاحبه ذهنه إلى السد، هذا لا بأس به، هذا منافسة. يقول الجاحظ: أو أفصح لك بالخير في غيبته عنك. من علامات الحاسد أنه في غيبتك لا يذكر فضلك ولا يتحمل عندما يذكر فضلك. الأصل في المؤمن مع صديقه ماذا يصنع؟ لما يكون صديقك غايب أنت الواجب عليك أنك ترفع له رأسه، الواجب عليك أنك تثني عليه خيرا، الواجب عليك أنك تزكيه، هكذا الأصدقاء. أما إذا شفت في الغيبة تاعك لا يذكرك، والله إني أعرف من الأصدقاء من يغتاب في مجلسه، في صديقه، بل ربما في شيخه، وهو لا يحرك ساكنا. أعرف أصدقاء يروحوا يجرحوهم فيها في ظهر الغيب، وهو يبقى ساكت يسمع فقط ولا ينصر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نصر أخا له بالغيب نصره الله يوم القيامة. أنت أضرى بشيخك من غيرك، أنت اللي راك تقرأ عنده وذاك ما يقراش عنده، أنت اللي راك ملازمه وراك تقرأ عنده، تعرف عقليته، تعرف طريقته، تعرف أخطاءه. أما هذاك الأجنبي اللي جام يحضر له يجي يقطع لك فيه وتصدقه في أول لحظة لا يقبله العقل، ولا صديقك تعرفه مليح وش يسوى يجي واحد آخر أجنبي يقطع لك فيه تصدقه، هذا لا يتصور. الواجب عليك تحبسه عند حده، قل له عندك حاجة. الرسول قال: الدين النصيحة. أروح شدوا من يد وده، هاهو الشيخ أنصح بين له أخطأ مثلا، يجي يقطع لك فيه صديقك قل له احبس، أنا أدرى به منك، تحبس هنا ما تقول ليش أخطأ ما أخطأ، حبيت حاجة نصيحة، كاين طرق سليمة في النصيحة. أما أنك تجيب تشوه للصورة وتشوش الصورة، هذا لا يقبله إنسان عاقل. فلا بد من ذكر محاسن الغير عند الغيبة، ولا بد من نصرة الغير في الغيبة، ولا يجوز خذلانه إذا كان هذا الغير أهلا لذلك. أو قصر من غيبته لك. من علامات الحاسد أنك بمجرد ما تبدي له بصيصا من الغيبة يفجر ذلك البصيص ويسترسل في الغيبة ولن يتوقف في غيبته، هذا من علامات الحاسد. تقول له: شفت فلان واش دار كذا، واش تقول له؟ ينطلق كأنهم حمر مستنفر فرت من قسوة، يعني يسترسل في الغيبة، هذا من علامات الحاسد. لأنه لو كان جاء مؤمن لا يحسد كان يقول له: احبس، توقف، اتق الله، هذه غيبة، واللي يحاول يعالج الأمر بطريقة سليمة. يقول الجاحظ: فهو الكلب الكلب. الحاسد هو الكلب الكلب، الكلب أي الممروض بداء الكلب. فالحاسد جيد مكلوب، نعم السلام. فالحاسد كالكلب الكلب، والنمر النمر، والسقم القشب، والفحل القطم، والسيل العرم، يعني من له هلاك. النمر النمر هو النمر الذي يفترس كل شيء، والسم القشب السم الهالك الذي يسري في الجسم بسرعة، والفحل القطم هذه لها معاني، الفحل هو الجمل المستعصي، هذا هو المقصود، الجمل المستعصي الذي لا يقبل الجمل، نعم. والسيل العرم السيل الجرار الذي لا يترك أخضرا ولا يابسا، هذا هو الحاسد. قال الجاحظ: إن ملك قتل وسبى، وإن ملك عصى وبغى. إذا كان هذا الحاسد قد ملك فإنه يقتل ويسبي. بعض الناس يا جماعة اللي يحسدونه الحمد لله ما عندهمش سلطان وما عندهمش سلاح، بعض الحساد لو كان عندهم قوة علينا يدفنوننا ونحن أحياء، على بالكم بأهل بعض الحساد، وأخص بالذكر أهل البدع الذين هم يكنون الحسد المقيت لأهل السنة كالخوارج بكل أنواعهم، لو كان عندهم السلطان كل واحد من أهل السنة يقتلونه كالشيعة، في إيران يقتلون الطفل الصغير لأن اسمه عمر حقدا على عمر. كل طفل صغير اسمه عمر أو أبو بكر أو عثمان يقتل، ويقتل بأبشع الطرق، يقطع من جسمه قطعة قطعة حتى يموت. هؤلاء الشيعة هكذا يصنعون. ما الذي يحملهم على هذا؟ الحسد. وكلما عذبه أكثر كلما أشفى غليله أكثر، والله المستعان. يقول الجاحظ: وإن ملك عصى وبغى. إذا كان ملكا قتل وسبى، أما إذا كان مملوكا فهو يعصي مولاه ويبغي عليه ويهلك سلعته ونحو ذلك. قال الجاحظ: حياتك موته، حياتك موته. وقتش يموت؟ لما تكون أنت في نعمة وتكون في رفاهية وتكون في صحة وتكون في عافية، هناك يموت. ما يحملش الحاسد هذه الأمور. قال الجاحظ: وموتك عرسه وسروره. يحتفل كأنه في زفاف، كأنه زفت إليه حسناء، وسبب ذلك هو أنك مت. وإن كان لو قال الجاحظ، بالنسبة لي أنا، لو قال الجاحظ وعذابك عرسه لكان أحسن، لأن الموت خلاص ينقطع بها كل شيء. فيقول هذا الإنسان، يقول هذا كيفاش تنعم ومن بعد مات. لكن لو قال عذابه أو عذابك عرسه، إنه هو ماذا به تتعذب، ما تموت، ماذا به تبقى في عذاب، والله المستعان. قال الجاحظ: يصدق عليك كل شاهد وزور. كل إشاعة، كل كذبة يصدقها عليك ويعظمها وينفخ فيها. فلو قيل له عنك نملة لقال فيل، لقال لغيره بل فيل وليس نملة. واضح؟ أي واحد يشيع إشاعة فيك يصدقه هذا الحاسد. قال: ويكذب فيك كل عدل مرضي. كل ما تقوله من خير وعدل وصواب يكذبه، أو يقول إنما يقصد كذا وكذا وهدفه كذا وكذا، كأنما شق على صدرك وهو يعرف نيتك، والله المستعان. هذا الحاسد. يعني بدأت الصورة تتضح والرسائل توصل، واضح السبب تاع كثير من المشاكل. قال: ولا يحب من الناس إلا من يبغضك. هذا هو أحباب الحاسد. شكونهم؟ اللي يكرهوك. تلقى أصدقاء كلهم هم أعداؤك، ولا يصادق أصدقائك البتة. قال: ولا يبغض إلا من يحبك. من هم أبغض الناس إليه؟ أحبابك الذين يذكرون محاسنك ويثنون عليك ويوقرونك، هؤلاء يكرههم الحاسد. قال: عدوك بطانة وصديقك علانية. عدوك في الباطن، وأما في الظاهر فكأنه صديقك. في الظاهر يعسل لك الكلام ويباسطك في الحديث ويفرش لك فرش الورد وفرش الذهب والحرير، ولكن في الحقيقة في الباطن يكرهك ويتمنى لك العذاب. هذا الحاسد. يعني الذين درسوا أبواب النفاق العام الماضي ترون أنه يشترك مع المنافق، كما قال الناظم: يلقى الخليل خلة بظاهر مموه وباطن مشوه، يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة، والقلب منها خالي كفارغ المخالي، حتى إذا من صرف أعرض عن ذاك الصفر، إلى آخر ما قال. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.